حديث سيصد سيهدوه عن عائشة رضي الله عنها قالت كسع عائشة خديجة رازي بن يابوتي اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء شبك الشبا فغنبري صلابة خديلي بن نبيجة عائشة زيكو نكر يعني ذهلا وذهلا وذهلا وذلك قبل أن يفشو الإسلام أباجك بري إسلامتي بلا بابا فلم يخرج فغنبري صلابة خديلي بن شمال ندركت حتى قال عمر حتى عمري قوتي ابدان جاكي بلند فغنبري قولي بالصلاة خديلي بن ما هو فغنبري صلى الله عليه وسلم رخ مزقفتي بابو هكذا يكي المزقفتي أخذ بهوجه أبو بجو عمري خديجي رازي بتنقوت نام النساء والصبيان يعني جنكو بتيك نفسن يعني في غنبري دفيا صلاة خديلي بن بيتن نفيج البري وان بكر فخرج فغنبر دركة صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد قوتا أهل مزقفتي أو المزقفتي ماي ما ينتظرنا أحد من أهل الأرض غيركم كسك إشخلك على أرض الهذ يومنينش بليو يعني فضل وجلك بل ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم يعني كسك إشخلك على أرض الهذ يونذيج عايشانينا إش بليو يعني هنا بتنى يلهذ يونذيج هنا بتنى ذقابي يدفي خريده عالم يا غافلة هنا بآجهن.